منه ما هو على التخيير ومنه ما هو على التركيب. الذي على التخيير أحدها يخير بين الصيام والإطعام والنسك مثل جزاء مثل حلق الرأس ولبس المخيط ومس الطين. هذه أنواع نسيتها على التخيير نسيتها على التخيير. نقرأ المزمرة ثانية يا إبراهيم. وهي على هذه الأنواع الثلاثة هو مخير منها. هي هذه جزة حلق الرأس هذه الأمور الخمسة والأربع المحظورات على المحرم لو فعلها لحاجة لا بد أن يكفي، والفدية فيها على التخيير بين أن ينسك ساتا أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، فهو مخير بين صيام ونصف وإطعام بين صيام ونصف وإطعام. معنى التخيير أنه ليست على الترتيب، يعني من فعل هذه المحظورات مس الطيب ولبس المخيط وغطى رأسه هذه الأمور لو فعلها لحاجة فهو مخير بين أن يفعل واحدا من ثلاثة. فالخيار لهذا الذي فعل المحظور كان الخيار أن يفعل ليست على الترتيب. هذا معنى على التخيير. واضح هذه؟ اقرأ الشرح. تجب بسبب حرم، يعني وجوده في الحرم، وخالف ما نهاه الله عنه أن يفعله في الحرم هو الطيب وقطع النبات. فمن كان في الحرم لا يجوز له أن يصطاد ولا أن يقطع نبات، فلو فعل ذلك ففيه فدية. فقال ما وجب بنصف أو وجب بحرم. نعم اقرأ. وهي على ثلاثة أمور، منها ما ورد النص في التخيير في أحد، ومنها ما ورد في التخيير، ومنها ما لم يرد فيه تخيير ولا تخيير ففدية الثواب. أحدها ما هو على التخيير وهو نوعان، لأنه تارة يكون فدية الأذى ونحره، وتارة أذاه الطيب. تارة يكون فدية الأذى ونحره، أذى يعني منع الأذى، صرف الأذى، كالأذى الذي يوجد في الشعر، كالأذى الذي يخاف من ضربة الشمس، هذه الفدية. والثانية تكون بجزاء الصيد. أخره سنعرف معناه بعد. نعم. وأشار إلى الأول بقوله كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك. ثم جاء في السنه بينت هذا المجمل، بينت النسك كم مقداره، وبينت الصيام كم عدده، وبينت الاطعام الى من يصرف وكم عدد من يصرف اليه. فقال هو مخير اما ان ينسك ساده او يصوم ستة أيام أو يطعم ستة مساكين. اقرأ العبارة. نعم الشرط. أحدهما يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين وكل مسكين كفر أو نصف طاعة أو نعيم. هكذا المذهب، هكذا المذهب، يعني إطعام ستة أيام أو أطعم ستة مساكين، فكأن الصيام مقابل عن الإطعام. طالما كان ستة مساكين فمقابلة ستة أيام، وعن كل يوم صيام يوم، عن كل مسكين صيام يوم، بس ثلاث أيام قليل، عن ستة أيام. طعام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساجين. كل مسكين نصر أو نصف ساعة أو نصف ساعة أو نصف ساعة من الشعير ضد البرغة الحبنة ونصف ساعة الله أعلم حبنتان حبنتان من غير البر، والبر يجزي أن يكون حبنة واحدة مدا واحد. والحنابلة تعمل النصوص لأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة لكن مؤداها إلى هذا المعنى. وبعض الأئمة ظن أنها بالخيار، وبعض الأئمة ظن أنها نصف ساعة في كل الأحوال. الحنابلة يقولون لا، إذا كان من ذر فيجزي أن تطعم المسكين مدا واحدا. ولو أكثرت جائز لك على باب الحسنات من باب الإحسان. ومن غير الذر كالشعير والتمر والزبيب لا يجزي إلا نصف ساعة، لا يجزي إلا نصف ساعة، لأن المر أفضل للمسكين وأغنى لحاجته ولعله أغلى في القيمة كذلك. نعم. لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا فالآية وهي حديث بعض الناس وفي لفظ ليس المقصد وصوم ثلاثة أيام أو من ستة مساكين أو نصف شاة متفق عليه. وقد دل على وجوب النية على صفة التحريم من الصيام والصوم لأن أول التخيير هكذا يقول المفسرون أن أي إذا جاءت أول في كتاب الله فهي على التخيير. فلاحظ إذا قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد تدل على التخيير أن الأول إن لم تجده انتقل للذي يليه. لكن إذا استعمل الله كحرف أو فيعني هذه الكلمة أن الجزاء أو الفدية إنما هي على التخيير، افعل كذا افعل كذا. لما قال الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كان فيه الخيار. نعم. لأن أول التخيير وليس من الآية من كل حق لأن الآية فمن كان هو كعب بن حجرة رضي الله عنه في غزوة الحديبية مع طول السفر وعدم الاغتسال تولد القمل في رأسه فكان قبلا فظيعا جدا كان يتناثر على وجهه وآذاه. فسأله صلى الله عليه وسلم يجيك هوام وراسه؟ قال نعم. فأمره أن يحلق ثم يفعل أحد الثلاث. ثم يشيك في رواية غير في غير الصحيحين أنسك شاتا في شيك أو ثم يشيك أو تصدق على ثلاثة مفاتن هكذا أو تصدق. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ستة مساكين فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك حسب اختياره فدل على أن أو المراد بها التخيير. نعم. فحلق ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، لأنه قال يعني في تقدير فحلقة لا غير مذكورة لكن يقدر هذا اللفظ. نعم. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام فأفطر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. وهي من يتقن قسم الباقي عليه. الباقي ما هو؟ لبس المخيط وتصفية الرأس والمحضرات المذكورة من تقديم الأظافر وقاسها على ايه؟ على حلق الرأس، لأن الآية والحديث إنما ورد في حلق الرأس فقط. والبقية تقديم الأظافر من أين علمنا أن فيه هذا الجزاء هذه الفدية؟ قياسا على حلق الرأس. كيف عرفنا أن هذه تصف قياسها على حلق الرأس؟ قال لأن حلق الرأس إما من دفع الأذى أو من باب الترفع، إما من دفع الأذى أو من باب الترفع. فما صارت أظافره وجد أن فيها حصون أو وثاقة أو أذية ولا يمكن إلا تقطعها قال من دمع الأذى واضح. وكذلك لو أراد أن يلبس مخيطا خشية إما خشية حر الشمس أو أذى أو برد أو بنعاء لا يصد أحد أن يطلع عليها هذا قد يكون من باب الترف وقد يكون من باب دمع الأذى. فهذه المسائل قريبة من تغطية الرأس إذا قيست عليها بعض هذا تغطيات باب عجيب عند أهل العلم لمن أودع الله في قلبه فهما وفي عقله نورا يعرف أن هذه المسألة لم ينص الله عليها سبحانه وتعالى لأن غيرها شبيهة بها فتقاس عليها. إذا جاء القياس عن الصحابة رضي الله عنهم فالإنسان لا يعالج ولا يناجع وإن جاء عن غيره فيفكر فينظر هل العلة سليمة أو غير سليمة. نعم. الأجر يعني استغرب أنه يقول هذا مع ورود النص هذا النص ما ورد وإلا صلى الله عليه وسلم فقد أرشد كعب أن يصوم ثلاثة أيام ولا يعني يقول يصوم في سبعة أيام ولعله ما اطلع على النص رضي الله عنه. نعم. وما هذا في نقص أضيف وما ذكره من الإطعام وما ذكره من الإطعام لكل مسكين نصف صاع من تمر ورد في بعض الألفاظ وهو الأشهر يعني الشريف المذهب أنه رواية عنه حتى البر نصف صاع نقول كفارة هذه يعني فدية هذه المحظورات مد بر في رواية عنه لكن ليست المذهب أنها كبقية الكفارات الأخرى نصف صاع من الجميع. نعم. وعنه نصف صاع من غطى رأسه لا لعذر عليه الفدية ومن لبس المخيط في الأحرام عليه الفدية ومن أزال شعرا من جسده أو رأسه فعليه الفدية لكن لغير عذر لو فعله من باب الترف لغير عذر لا لغرض ولا لحاجة ففيه الفدية ليس كذلك لكن هل هي على التأخير ولا يقال له على التأخير أو المرء يصوم ساعات ثم يعجز إلى الصيام ثم بعد ذلك العجز يضحي. فقال إن الله عز وجل جعلها للمعذور خاصة وغير المعذور ليست للمعذور بدليل أن غير المعذور في كتاب الله عز وجل يبدأ الله فيها بالأسد ثم الأخف الأسد ثم بعد ذلك الأخف بالتدريج لكن لما كان تكون رخصة للمحتاج يبدأ الله فيها للأخر قال ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. الصيام عند أولئك الذين كانوا يحتاجون في عهد القلة رضي الله عنهم الصيام أفضل له أيسر له قد يكون في الآن في هذا الزمن مع التوسع الناس الخيرات قد يكون النذر أفضل أو الإطعام أفضل قد يشق عليه الصوم لأنه يمنع من العمل لكن الصوم عند أكثر الناس هو الأيسر فإذا بدأ الله به سبحانه وتعالى لأجل العذر فإذا جاب هذه المسألة قال هل المعذور يخير كذلك؟ نعم. وإن أن كل كفارة ثبت التخير فيها مع تلبيس خيط، وكذلك مع العذر وعدمه فله أن يتخيط كجزاء الطيب. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المسكين. هذا إذا كان المتعمد، والمخطئ كذلك، دل على أن المخطئ والمتعمد يستويان في هذا النعم. والشرط لجواز الحلق لا للتقيير، لأن هذا فيه رد على بعض الأئمة ممن رأى أنه لا بد من الترتيب، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، دل على أن هذه ما هي مرتبة على فمن كان منكم مريضا الذي به المرض فلنعم شرط. شرط الله عز وجل أن هذه الفدية لمن كان مريض أو كان فيه أذى في الرأس، ليست لغيرهما. وهذا الشرط لأجل الحلق أو لأجل التخيير. ومن قال أن هذا الشرط لأجل التخيير: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، كما قال أنه لأجل الفدية، يقول التخيير يجوز فيه للمتعمد والناس. انظروا إلى معاني كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى، من هي اسم موصول فيها معنى الشرط، الذي به كذا جزاؤه كذا. من كان منكم مريضا به مرض أو في رأسه أذى وجزاؤه كذا وكذا وكذا. فأن هذا الشرط، والشرط معناه لا يجوز الجزاء إلا إذا توفر الشرط، إن عدم الشرط لا يكون هذا الجزاء. فأن هذا الشرط هو جزاء هذا الشرط لأجل أنه حلق أو لأجل الترتيب. فمن قال لأجل الحلق قال هناك على التخيير، هذا الجزاء إنما هو على التخيير، على التخيير. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية، والشرط إنما هو لأجل الحلق، فيحلق ثم يفدي. ومن قال أن الشرط إنما لأجل التخيير قال أن الله سبحانه وتعالى اشترط هذا التخيير لمن كان به أذى، من كان يعاني من المرض، ومن لم يعاني من المرض وليس به أذى فلا يخير، إنما يطالب بالفدية على الترتيب فيبدأ بالأغلظ فالأغلظ. عرفنا هذا المعنى؟ اقرأ. وعنه يجب الترتيب إلا أن يفعل بالعذر فيخير. وعن هذه الرواية الثانية، الرواية الأولى أنه على التخيير، والثاني قال لا يبدأ بالدم. نعم. وعنه يجب الدم عينا، فإن عدمه أظهر، فإن تعذر فاقه، إلا أن يفعله لعذر فيخير، كتم به الصاب وأصحابه. لكن الرواية الثانية تقول أن من استعمل هذه المحظورات بغير عذر فليس في حقه الترتيب، إنما يجب عليه أن يفدي أولا ثم يصوم ثانيا ثم بعد ذلك ينتقل للإطعام. هذا إن فعل هذه المحظورات بغير عذر، هذه رواية المذهب. وإلا المذهب يستوي فيه العذر من عدمه أو على التخيير. عرفنا هذه؟ لأنه دم يتعلق بمحظور يرتبط بإحرام، فدم يجب بتبني رضي مجاوزة الإيقاع. أدرى من القياس. نعم أقرأ. الثاني جزاء الطيب خير من بين البر أو من قوم صغار فيشتري بها طعاما. الثاني جزاء الطيب خير من نص عليه وقال أمام. الثاني جزاء الطيب الذي فيه التخيير نوعان، الأول المحظورات الخمسة والستة التي مرت علينا، النوع الثاني الذي فيه التخيير جزاء الصيد. إنما أفرده لأن فيه تقويم إذا الصيد يختلف عن مالك. إذا الصيد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ليس إطعام ثلاثة مساكين، لا يعني ستة مساكين ولا صوم ثلاثة أيام. فلما كان هذا يختلف عن ذلك أفرده، هذا من النوع الثاني من الفدية التي فيها تخيير جزاء الصيد. اقرأ. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، في حالة الحرام لا يدخل الصيد. ثم قال الله سبحانه وتعالى من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. المثل أولا، ثم إذا لم يوجد المثل انتقل إلى الخيار. جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو حد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم. اختلاف كفارة القتل، إن الله عز وجل لن يجعل فيها خيارا، فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فجعل الله أولا تحرير رقبة. ثم قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد، دل على أن ذاك هو الشرط الأول، ينتقل حينئذ إلى صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فدل على أن كفارة القتل الكفارة فيها ليس على الترتيب، ليست على التخيير، يبدأ بالأغلب والأغلب. وكذلك التمتع، من حج متمتعا يجب أن يذبح نسكا، فإذا لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في الحج على الترتيب اللي على الترتيب. نعم. لأنها كفارة، ولأنها كفية الأذى واليمين بخلاف كفارة القتل وهدي المتعة، لأنها كفارة الإسلام لا تعود للأخير، إنما يعود بجزاء الصيد. لأنها كفارة الإسلام يعود إلى جزاء الصيد، منع منه للإحرام، منع من الصيد لأي من الإحرام. كلمة أو فيها أجناس كالحلق، هذه عبارة دخيلة فيها تحريف. ثم قال ولأن الله، من أجل أن يبين أنها على الترتيب على التحريف، قال لأن الله سبحانه وتعالى اقرأ. دل على أن الطعام كذلك كفارة، وجيءت أو دل على أنها كفارة من الكفارات. نعم. وعلى هذا الذات مثل ما هو. نعم. لو أخذ ضبيا وأوجبوا فيه شاة أو كبشا، هذا ما يأخذه الكبش، لا بد من المثل. الحيوان إن كان له مثل يأتي بحكمين فينظران إلى هذا الصيد، هل هذا الصيد له مثل أو ليس له مثل. إن كان له مثل قالوا مثله كذا، إما بدنة أو بقرة أو كبش. ويوافق على قول الحكمين. هل إقامة الحكمين تجد في كل خصل خير أو يخفى بها بواحد؟ إن كان هذا الصيد مما أخفى به الصحابة فالأمر يقوم انتهى ويعمل بما قاله الصحابة في مثل هذه الحيوانات، وإن لم يرد عن الصحابة فيه ذكر فلا بد من إقامة حكمين. هل قول الحكمين في هذه البشر التي قتل فيها المحرم طيبا ثم جاء محرم آخر في سنة من السنين أو في تلك السنة فقتل مثل هذا الطيب، هل يكتفى بقول الحكمين أو لابد قضية المالكية لابد من نقل الحكمين في كل قضية ولو أفتوا بقبلها؟ ينصبون ثم يقولون رأيهم بالمثل هذا، واضح هذا؟ لا بد من حكمين يقولان ان هذا الحيوان يستلمه هذا الحيوان. اما اذا جاء عن الصحابه رضي الله عنه اكتفى به، وان لم ياتي عن الصحابه ولا بد من حكمين ينظران في هذا الصيد هل له سبيل من النعم الاهليه؟ ان كان له سبيل يذبح به، وان لم له هذا السبيل اما ان يذبح. الحكمان خيران قاتل الصيد هو الذي هو محرم يقولان هذا هو المثل، فإما أن تذبحه وستصدق به على المساكين، أو يقولان قومه كم يساوي، فإذا ساوى إذا أراد إطعامه خير وهذا هو المثل، إن أردت إطعاما فبعه واشتري به طعاما، وإن أردت القوم فلا تشتري هذا المثل. يجعل له الخيار بين المثل بين أن يبيعه ويشتري طعاما، يبيع هذا المثل ويشتري بقيمته طعاما ويعطي كل مسكين نصف صاع من شعير أو زبيب أو تمر أو مثل بر من القمح، فهو يخير بقيمة هذا ولا يتصدق بقيمته. الأمر لا يجدون ذلك، لا تصدق بقيمة هذا المسكين ولا يدفعه حيا للمسكين، لا تقول هذا جزاء خير دفعه للمساكين خذوه حيا، لا بد من ذبحه، يذبحه ويوزعه أو يبيعه ويشتري بقيمته طعاما ويوزعه، واضح هذا؟ أو يصوم عن كل يوم عن كل مسكين يوما، شوف هذا القيمة التي للحيوان كم فيها من أمداد الطعام من البرق أو كم فيها صاع، يقسم عن كل صاع يوما أو عن كل نصف يوم عن كل نصف صاع يوما، فيصوم لعدد الأيام هذه. عرفنا هذه الفدية في جزاء الصيد، يأتي بالحكمين فيقررانِ ذلك ويخيران مرتكب المحظور، يشيك فتفعل كذا اذبح وتصدق بها على المساكين، ويشيك تبيعه وتصدق بثمنه على المساكين، وإن شئت صم. واضح هذا؟ تقرا العبارة مرة ثانية. مال الآدمي لو أتلفه لا بد من يفني، كان جيدا أخرج جيدا، وإن كان رديا أخرج رديا، ولا بد من عجله، إن أتلف له عددا من سنة لا بد من إخراج العدد. نعم. هذا التقويم لأن اختلفوا في تقييم الصيد، من يقوم الصيد نفسه من يصاب صيد الأصل هي نبيعا، فبعضهم يأكله يصيدون إما للأكل أو للبيع، ولو صعدهم. الحنفية يقولون يقوم الصيد، والجمهور يقول لا، إنما يقوم الهدف، يأتي الهدف يقومه. تقويمه أين يكون؟ لو ذبحه وهو في طريق العراق، هل يقومه في مكة؟ لأن أغلب الجزاءات إنما مكانها مكة، أو يقومها في المكان الذي صعد فيه. التقويم في المكان يختلف، لأن الحيوان تختلف قيمته من مكان إلى مكان. فالجمهور يقولون أن التقويم إنما يكون في المكان الذي قتل فيه صيد أو قريب منه، أقرب قرية، لم تكن قرية أقرب قرية منه، ويقوم هذا الذبح، ثم إن أراد الإطعام أو الصيام. نعم. أو يقوم وعنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه، يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه. هذه الفاصلة بسطر في فاصلة، فالواو المغلوبة دي لا معنى لها، لأنها تسوي المعنى. اقرأ ما بعده. هو مخيل مكان إتلافه أو بقربه. بل مثل عم أصلها كما، بل مثل بعدين الفاصلة، هنا موضع الفاصلة، بل مثل ثم ضع الفاصلة. كلمة عم يصير مكانها كما لا مثل له. واضح؟ إذن في المذهب روايتان، رواية توافق الحنفية، أن التقويم للصيد لا للمثل، فهو في ليس في المذهب، المذهب التقويم للمثل لا للصيد. وفي رواية عنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه لا للمثل، ما يقوم المثل، ما يقوم الصيد. واضح؟ كما لا مثل له معنى، أي كالصيد الذي لا مثل له، لا مثل مثله. بعض الصيد له مثل، بعض الطيور ليس ثانث، بعض الحيوانات لا مثل لها من النعم، يعني ليس من البقر ولا الغنم ولا الفرق ولا الإبل، لا مثل هذه. فما الحكم بهذا؟ فيقول هنا ومن لا مثل له إنما فيه القيمة، إنما فيه القيمة. وكذلك الصيد، قال يقوم الصيد كما لو كان لا مثل له. نعم. والفرق ظاهر، واضح أو ظاهر معنى واحد. نعم. يجوز له الصدقة بالدراهم ولا يتعين أن يشتري بها طعاما، والقيمة ليست وعنه يجوز له الصدقة بالدراهم. هذه أقوال عند الإمام رحمه الله هي مختلفة، والأقوال إذا كانت مختلفة إما أن تكون متناقضة، دل على أنه قال القول ثم رجع عنه. وأيهما المرجوع عنه؟ القولان إذا كان متناقضين فلا بد أن يكون أحدهما صحيح والآخر صحيح، لأن الحق ما يكون موجود غير موجود، الحق لا يتعلم. واضح؟ فيؤخذ من هذا أنه إذا تعارض القولان عن الإمام، ولم نعرف التاريخ ولا عرفنا المتقدم، فالراجح أنه يأخذ الأفضل والأقوى دليلا يجعل له المذهب. فإن عرفنا المتأخر يدل على أنه ناسخ للمتقدم. هنا لما كانت هذه الأقوال جعلوا المذهب هو القول الأول والأقوال الأخر، إنما قالها رحمه الله لعله في أول أمره قبل أن يتبين له الصحيح. واضح هذا؟ وعنه يجوز له الصدقة بالدراهم، مع أن الله عز وجل لم يذكر ذلك. نعم. ولا يجعل من يشتري بها طعاما، والقيمة ليست ما بين القاصين. أبدا، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام ومساكين وعد ذلك قيام. ما قال صدق بالدين ولم يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. طعام ما هو مقداره؟ مد من برد أو نصف صاع من غيره. نعم. فيطعم عن كل مسكين مدة. كيف يصوم؟ ينظر إلى قيمة هذا الصيد المثل. لو اشترى به طعام كم يأتي من الطعام؟ كم مد أو كم صاع؟ فيصوم عن كل صاع أو كل أن يصوم عن كل صاع أو كل مد يوما. واضح هذا؟ إذا كان بقي أقل من صاع فما الذي يبعث؟ قال الصوم لا يتجزأ، يصوم عن البقية ولو قليل. يقوم عنه يوما كاملا. هذا مراد. واضح هذا؟ نعم. نقرا. ولا يجوز ان يصوم عن بعض كذلك يصوم عن بعض فبقيه تقوى بعض وان كانت الاولى لا تبتلت خير بين الاطعام والصيام لان الفرق في التقوى بين الثلاث فاذا قسم احدها بقيت تقوى لا مثل بين وان كان مما لا مثل له. ما هو الذي لا مثل له؟ الصيد مثله. فما الذي يفعله؟ يخير بين الإطعام والصوم. متى يخير؟ بعد أن يقوم الصيد. يقولون هذا لو نزلناه في السوق للبيع لشروه الناس 500 ريال. ينظر في هذه 500 لو اشترى بها طعاما كم فيها من صاع من تمر يقوم عن كل ساعة اليوم. واضح هذا؟ تقرأ. بل ما كانت المتعة الله سبحانه وتعالى جعلها على الترتيب لا بد أن تنسق ثم بعد ذلك تصوم أو تتصدق. إذا كان التمتع جعله الله على الترتيب هذه أولى منها قتل الصيد أولى منها لا بد من الترتيب. هذا دليل من ذهب إلى الترتيب لأن هذه مقابل فعل محظور. هذا الاستدلال على أن الترتيب أولى. نعم. ذكر الآية الناس بطلب مراد الله عز وجل من القرآن والسنة ترى نوع من العبادة عظيم. الاجتهاد في فهم الآية والاجتهاد في فهم النص من الكتاب والسنة والتعب فيها والتحري عنها وسؤال أهل العلم نوع من الجهاد عظيم وأجره عظيم. إذا إنسان إذا رأى التفسير واستقم عليه صحيحا فتكثر من قراءة القرآن والنظر في التفاسير وإن أعجزه شيء أسأل أهل العلم. إن البحث عن دلالات كتاب الله عز وجل أجر عظيم. أجر عظيم أن تنقل في الكتاب وتبحث وتجاهد نفسك هذا أجره أجر المجاهد. هنا يقول الله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما. قال ابن عباس صيام إنما هو عدل عن الإطعام لأن من قدر عن الإطعام قدر على الدم. الإطعام بديل الدم خيره الله بين أن يطعم وبين أن يذبح. وأما الصوم وهو عدل للصيام فهو عدل للإطعام ويقول هو لا يدخل فيها التخيير. يقول المصيام لا يدخل فيه التخيير ولا أن يكمل الإسلام به. نقل مرة ثانية ونقل الأدرم أيوة. يقول أن الله عز وجل إنما أوعد ذلك صياما أو كفارة طعام المساكين. قال ذكر الله عز وجل طعام المساكين هنا لا لأجل أنه كفارة إنما لأجل أن تعرف مقدار عدد الأيام التي يجب أن تصومها ولا تعرفها إلا لهذا التقدير. جزاء الصيد أنت مخير بين السبت والإطعام والصوم. العباس يقول ما هي طعام فلما ذكره الله عز وجل؟ قال ذكره الله عز وجل لتعرف به عدد المساكين تصوم عن كل مسكين يوم. وليس المراد من إطعام المساكين لأن ما معنى كونك تعدل عن الذبح إلى الإطعام هما بمعنى واحد. إنما الكفارة اثنان فقط الذبح والصوم. والإطعام إنما هي به لتعرف عدد الأيام التي يجب صومها. عرفت كيف تحتاج من حبر هذه الأمة رضي الله عنه واضحة أخرى. فاستفد هذا الخلق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.